فنواصل درسنا هذه الليلة في كتاب آداب المشي إلى الصلاة، تأليف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكنا فيما سبق قد عرضنا من الكتاب من صفة الصلاة ما عرضنا، حتى إذا وصلنا إلى ذكر شيء من أركان الصلاة نستأنف منه درسنا على بركة الله تعالى. قال رحمه الله: وله قراءة في المصحف، والسؤال عند آية الرحمة، والتعوذ عند آية العذاب. يعني لو قرأ في المصحف فله ذلك، سواء كان في الفرض أو في النفل، خاصة في التراويح له أن يقرأ في المصحف إذا كان إماما أو منفردا، فله أن يقرأ في المصحف، يعني يجوز له أن يقرأ في المصحف، ربما كان أضبط له. والسؤال عند آية الرحمة، والتعوذ عند آية العذاب. كل حال حفظ القرآن مستحب، لكن من لم يحفظ له أن يقرأ في المصحف، والسؤال وله أن يسأل عند آية الرحمة، وأن يتعوذ عند آية العذاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قال: والقيام ركن في الفرض، يعني النافلة ليس ركن، لكن في الفريضة القيام ركن، وإذا أتى بالقيام في النافلة فهو أتم لا شك في ذلك. فهذا شروع في ذكر أركان الصلاة، وقد تقدم ذكر بعضها، تكبيرة الإحرام مثل قراءة الفاتحة، ومثل الركوع والرفع منه. أي نعم، هذا مما تقدم من الأركان. قال: والقيام ركن في الفرض، لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين، إلا لعاجز أو عريان أو خائف أو مأموم خلف إمام الحي العاجز عنه، هؤلاء يستثنون. ما يكون القيام ركن في حقهم العاجز لمرض ونحوه، أو كبر سن، أو العريان الذي يخشى أن تنكشف عورته فله أن يجلس يصلي جالسا، أو خائف إذا قام يخشى من العدو، يخشى من الرصاص، يخشى من، فهو يجلس حتى لا يرى، أو مأموم خلف إمام الحي العاجز عنه. إمام الحي، الإمام الراتب، إذا مرض مرضا يرجى برؤه، إذا عجز عن القيام عجزا يرجى شفاءه، أما إذا عجز عجزا دائما يعني أن يرجى زوال علته. فإذا صلى جالسا صلى المأمومون خلفه جلوسا ولو كانوا يقدرون. وإن أدرك الإمام، يعني المأموم أدرك الإمام في الركوع فبقدر التحريمة. إيش معنى الكلام هذا؟ يعني يقف، لا، القيام الركن في حقه بقدر التحريمة، بقدر تكبيرة الإحرام، الله أكبر. يعني إن أدرك المأموم الإمام راكعا فالقيام في حقه بقدر التحريمة، يعني حينما يكبر الإحرام يكبر وهو واقف، ما يركع وهو، يعني يكبر وهو يهوي في الركوع، لا، لابد أن يكبر وهو واقف. بعض الناس إذا جاء مثلا ولا وجد من يكبر معه، قد يجتر رجلا وهو لم يكبر، فيكون قد جنى على هذا الرجل لأنه أفرده من الصف، مع أن المسألة فيها كلام، يعني هل يأتي ويجتر رجلا معه أم أنه يصلي خلف الصف؟ فهذه فيها يعني فيها بحث، والصحيح أنه إن ما وجد فرجة ينتظر حتى يأتي معه ولا يجتر أحد، وإن تهيأ له أن يصلي مع الإمام حتى لا يكون منفردا فهذا هو الأولى. وتكبيرة الإحرام ركن، التكبيرة الأولى، وكذا قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد ركن. لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لكن المأموم يعني إذا لم يتمكن من قراءة الفاتحة فالإمام قراءة الإمام قراءة له. وكذا الركوع لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فعلها ثلاث مرات، يأتي ويصلي ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم عليه فيأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالرجوع فإنه لم يصلي فليصلي، لأنه كان ينقر صلاته. انظروا لهذا الأسلوب التربوي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ردده حتى إذا تهيأ نفسيا للتعلم علمه صلى الله عليه وسلم. ماذا قال هذا الرجل لما ردده النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا؟ فقال والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. يعني اللي يسمون أنفسهم علماء التربية هل يصلون إلى هذا المستوى؟ أبدا. أي نعم، كيف هيأه نفسيا صلى الله عليه وسلم حتى تهيأ للتلقي وللتعلم؟ ردده ثلاث مرات وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصل. ثم شعر هذا يعني شعر بالحاجة وطلب التعلم، والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، لا أحسن غير هذا فعلمني. عندئذ قال له صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما. كثير من الناس ما يرفع، يعني بمجرد ما يهم بالرفع يهوي للسجود. إذن هذا ركن من أركان الصلاة تركه. هنا هذا واقع، بمجرد ما يهم بالرفع إذا به يهوي نعم للسجود فترك ركنا، وإذا ترك ركنا من أركان الصلاة بطلت الصلاة بتركه. ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا بين السجدتين ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. رواه الجماعة. مراد بالجماعة هم أهل الأمهات الست، والإمام أحمد، وهم السبعة في اصطلاح صاحب بلوغ المرام، الأمهات الست البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. نعم. فدل على أن المسمى في هذا الحديث لا يسقط بحال. ما هو المسمى في هذا الحديث؟ قمت إلى الصلاة فكبر، هذا مسمى لا يسقط بحال، ركن. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وهذا ركن فسر في حديث آخر، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ثم اركع، هذا مسمى، إذن الركوع ركن حتى تطمئن راكع. ثم ارفع، هذا مسمى، إذن الرفع حتى يعتدل قائما بعد الركوع ركن. نعم. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، إذن السجود والطمأنينة في جميع الأركان ركن من أركان الصلاة. ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. اللهم صل وسلم على رسول الله. فدل على أن المسمى في هذا الحديث لا يسقط بحال، إذ لو سقطت لسقطت عن هذا الأعرابي الجاهل. النبي صلى الله عليه وسلم حكم بأنه لم يصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصل، وهو جاهل. فلو كانت تسقط بحال، تسقط بحال الجهل، لسقطت عن هذا الأعرابي الجاهل، لكنها ما تسقط. ويجب هذا ما لا يسع، مما لا يسع المسلم جهله. المسلم ما يسعه أن يجهل أحكام صلاته، أحكام صيامه، أمثال هذا، لا يسعه أن يتعذر بالجهل، فلا بد أن يتعلم. نعم. والطمأنينة في هذه الأفعال ركن لما تقدم. ورأى حذيفة ركن لما تقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث المسيء في صلاته، لما رآه يسيء في صلاته أرجعه وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم قال حتى تطمئن، اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك. هذا كله يدل على أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، بخلاف يعني بعض الجهلة لا يطمئن في صلاته، لا يعني لا يطمئن في الصلاة. ورأى حذيفة رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فقال له ما صليت؟ ولو مت لمت على غير فطرة الله التي فطر عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. إذا لو جهل في مثل هذا لا يعذر بجهله، لأنه لا يسعه أن يجهل مثل هذا، وجهله إنما نشأ عن تفريط وإعراض، لم يبذل وسع في تعلم ما يجب عليه من دينه، يجب أن يتعلم. سيقول أنا لا أدري، لا، على كل حال تدري معنى الصلاة، كيف تصلي صلاة لا تعرفها، لا تعرف حكمها؟ أي نعم. فقال له ما صليت، لأنه لا يتم الركوع ولا يتم السجود، فقال له ما صليت، ولو مت وأنت على هذه الحال لمت على غير فطرة الله التي فطر عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. ما هي فطرة الله التي فطر عليها محمدا صلى الله عليه وسلم؟ الإسلام، فطرة الله التي فطر، وأنا أقيم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كل مولود يولد على الفطرة، يعني على الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ما قال يمسلمانه، لأن الفطرة هي الإسلام. أين الفطرة؟ هي الإسلام. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، يعني يحرفانه عن الفطرة، فطرة أو ينصرانه أو يمجسانه. أين في بعض الروايات، فمعنى هذا أن اليهودية انحراف، والنصرانية انحراف، والمجوسية انحراف، وأن الفطرة القويمة أو التي فطر الله الناس عليها الدين هو الإسلام. والتشهد الأخير ركن، هذا أيضا في دليل على أن الذي لا يصلي كافر. هذا اللي ما يحسن صلاته يصلي، لكن ما يحسن صلاته، قال ما صليت ولو مت لمت على غير فطرة الله التي فطر عليها أي نعم محمدا صلى الله عليه وسلم. لمات على غير الفطرة الله، يعني مات على على انحراف على غير الإسلام. والتشهد الأخير ركن لقول ابن مسعود, يعني التشهد الأوسط ليس ركنا ولكنه واجب, يعني فيه واجبات وفيه أركان, التشهد الأوسط واجب, أما التشهد الأخير فهو ركن. ولهذا إذا سهى المصلي ولم يجلس للتشهد الأوسط, حتى الجلوس للتشهد الأوسط من الواجبات, ولم يتشهد التشهد الأوسط بل نهض للثالثة ناسيا ما جلس ولا تشهد التشهد الأوسط, بل نهض حتى شرع في القيام للثالثة, فقد شرع في ركن لا يلزمه, لا ينبغي أن يعود, لا ينبغي أن يعود. ولو كان ركن التشهد الأوسط للزمه أن يعود, للزمه أن يعود, لكن يجبره بسجود السهو. أما الركن فلا يجبره سجود السهو. والتشهد الأخير ركن لقول ابن مسعود, كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله, السلام على جبريل وميكائيل, فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا ولكن قولوا التحيات لله, رواه النسائي ورواته ثقات. فإن الله هو السلام في بعض الروايات, والسلام دعاء. اي نعم. فلا تقولوا السلام على الله, لا تقولوا هكذا لأن الله هو السلام, ولكن قولوا التحيات لله. اي نعم, رواه النسائي. بعض الناس حتى في الدعاء بعد الصلاة يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام وعليك السلام, لا يقول عليك بعد, هل يقول إليك السلام؟ نعم, منك السلام وإليك السلام, لكن ما هو وارد, وارد اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام, هذه الصيغة التي ينبغي أن نلتزمها. لكن الطامة أنه اللهم أنت السلام ومنك السلام وعليك السلام, هذه تحصل. إيه نعم, ينبغي أن ننتبه لها وننبه أخواننا. ويل للعالم من الجاهل حيث لا يعلمه. إيه نعم, يعني النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولونها. بمسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد, يفرض الشاهد قوله يفرض, معنى يفرض أنه ركن. إيه نعم, السلام على الله من عبادة, حتى في بعض الألفاظ السلام على الله من عبادة, السلام على جبريل وميك, فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله لأن الله هو السلام, لا تقول هكذا في رواية النسائي, ولكن قولوا التحيات لله إلى آخر التحيات, رواه النسائي ورواته ثقات. والواجبات التي تسقط سهوا ثمانية, تسقط سهوا ويجبرها سجود السهو. أو ذكر الأركان, سبق أن يعني في هذا المجلس ذكرنا أركان الصلاة 14. والواجبات التي تسقط سهوا ثمانية, التكبير غير الأولى, أي غير تكبيرة الإحرام فإنها ركن, وغير تكبيرة مأموم أدرك إمامه لأنها تكبيرة الإحرام في حقه راكعا فهي نعم, تكبيرة مأموم أدرك إمامه راكعا يعني بعد تكبيرة الإحرام, هل يكبر مرتين, يكبر لتكبيرة الإحرام ويكبر للركوع؟ إذا اكتفى بتكبيرة الإحرام فذلك جائز, لأن التكبيرة الأخرى في حق المأموم الذي أدرك إمامه وراكع عن سنة ليست واجبة. أي نعم, إذا اجتزى عنها بتكبيرة الإحرام فهي سنة. التكبير غير الأولى, والتسميع للإمام والمنفرد, يعني قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد, هذا من الواجبات. أي نعم, تسقط سهوا لكنها عمدا لا تسقط, لو تركها عمدا بطلت الصلاة بتركه, أما إذا تركها سهوا جبره سجود السهو. والتحميد للكل, والتحميد للكل, ربنا ولك الحمد للكل, يعني للإمام وللمنفرد وللمأموم, هذا واجب في حقهم, يجب في حقهم, ربنا لك الحمد, ربنا ولك الحمد, والتحميد للكل يعني للإمام والمأموم والمنفرد. أما سمع الله لمن حمده فهي في حق الإمام واجبة للإمام على الإمام وعلى المنفرد فقط. مأموم ما يقول سمع الله لمن حمده. يعني أنا أسمع أحيانا كثير من المؤمنين إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قال هو سمع الله لمن حمده. يعني بعض نعم بعض اللي يقولها وهو قد يكون ناويا للاعتزال بعد، قد يكون ناوي أن يعتزل هذا الإمام ولكن يصلي تقية معهم، لأنه يعني ربما يرى أن الإمام يعني لا تصح الصلاة خلفه. هذا الذي يقولها عن عمد، لكن أكثر الناس أنه يقولها يعني هكذا متابعة لا يدري، وهي ليست واجبة عليه، إنما الواجب عليه أن يقول ربنا لك الحمد، هذا المأموم. هنا وتسبيح ركوع سبحان ربي العظيم، هذا واجب ويجزئ واحدة، وأدنى الكمال ثلاث وأوسطه سبع وأعلاه عشر في حق الإمام. وتسبيح سجود سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. أي نعم، هذه المناسبة سبحان ربي الأعلى وهو في حال السجود وتمكين جبهته وأنفه من الأرض خضوعا لله تبارك وتعالى، وهو يقول سبحان ربي الأعلى، الضال المبتدع بشر المريسي يقول سبحان ربي الأسفل، هذا انتكاسة. أي نعم، نسأل الله السلامة، لأنه يريد أن يؤصل بدعته، وأساس بدعته تعطيل الصفات، وأن الله ليس أعلى، لا يتصف بالعلو، لا العلو المطلق ولا العلو الخاص على العرش الذي هو الاستواء. وحتى يعاند سمع في سجوده يقول سبحان ربي الأسفل. فالله سبحانه وتعالى ركسه في أسفل سافلين. وتسبيح ركوع وسجود، تسبيح الركوع سبحان ربي العظيم لقوله صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب. أي نعم، وأما السجود فتسبيحه سبحان ربي الأعلى. وقول رب اغفر لي هذا واجب بين السجدتين مرة واحدة تجزئ، كذا كرر وزاد عليها فلا بأس، اغفر لي وارحمني وارزقني وعافني واعف عني. نعم، والتشهد الأول هذا واجب، تشهد الأوسط، تشهد الأوسط والجلوس له إذا كانت الصلاة رباعية، فالتشهد الأوسط هو الواجب. ما إذا كانت الصلاة ركعتين فالتشهد الأخير هذا ركن، وهو الأول بالنسبة لها. أي نعم، والجلوس له هذا من الواجبات، وما عدا ذلك فسنن أقوال وأفعال. ما عدا الأركان والواجبات فسنن أقوال وأفعال. فسنن الأقوال سبعة عشرة، الاستفتاح هذا سنة، وهو يذكر في السنة، سيذكر السنن هنا مقابل الفرض، على اصطلاح الفقهاء هي التي يؤجر على فعلها، يثاب على فعلها ولا يعاقب على تركها. سبعة عشرة سنن الصلاة القولية، أما سنن الأفعال فأي نعم غير هذا. فسنن الأقوال سبعة عشرة، الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، والتعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والبسملة بسم الله الرحمن الرحيم، والتأمين عند فراغه من قراءة الفاتحة يقول آمين. أي نعم، وقراءة السورة في الأوليين بعد الفاتحة. أي نعم، وفي صلاة الفجر والجمعة والعيد في الأوليين، وفي صلاة الفجر يقرأ سورة بعد الفاتحة سنة، والجمعة والعيد والتطوع كله، لأن ركعتين ركعتين فيقرأ بعده، والجهر والإخفات هذه كلها سنن قولية من سنن الصلاة، يعني الجهر في الجهرية والإخفات في السرية، إسرار في السرية، وقول ملء السماء والأرض إلى آخره، لأن الواجب ربنا ولك الحمد، إذا أكمل التكملة هذه سنة، حمدا كثيرا طيبا مباركا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد. وما زاد على المرة في تسبيح فهو سنة، سبحان ربي العظيم مرة، إذا زاد عليها فهو سنة، ما زاد عليه فهو سنة في تسبيح ركوع وسجود، وكذلك سبحان ربي الأعلى الواجب واحدة، فإذا زاد فهو سنة. وقول رب اغفر لي مرة واحدة وإذا زاد فهو سنة، رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي وارحمني وارزقني. والتعوذ في التشهد الأخير، التشهد الأخير يقول يتعوذ من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، هذا هو التعوذ في آخر التشهد الأخير، في التشهد الأخير. أي نعم. والصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم والبركة عليه وعليهم، يعني اللهم صل، هذا هو الركن، لكن تقول وبارك على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، هذا سنة، هذا سنة. أي نعم. ولو اكتفيت وقلت اللهم صل على محمد فقد أتيت بالركن، لكن إذا أتيت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هذا الصلاة على الآل سنة. أي نعم. وما سوى ذلك فسنن أفعال، مثل كون الأصابع مضمومة مبسوطة، مضمومة هكذا مبسوطة مستقبلا بها القبلة عند الإحرام، مضمومة مبسوطة، ما هو هكذا، هذه سنة تكون مضمومة ومبسوطة، أي نعم، مستقبلا بها القبلة عند الإحرام، اليدين كلها، جميع اليدين. ومثل كون الأصابع مضمومة مبسوطة مستقبلا بها القبلة عند الإحرام والركوع والرفع منه، يعني الرفع سنة. أي نعم. وحطهما عقب ذلك وقبض اليمين على كوع الشمال هكذا، هذا سنة. بعض الناس يتقاتلون عند هذا، اللي يرى القبض واللي يرى البسط، السدل، الذي يرى السدل يقاتل الذي يرى البسط، والذي يرى القبض أيضا يعادي ويوالي عليه، وهي سنة المسألة، يعني ما تحتاج هذا كله، يرتكب محرم ويعادي أخيه علشان نعم، لأنه ما يعرف الحكم، سنة فعلية، سنة فعلية، يعني وضع قبض اليمين على كوع الشمال، نعم، وجعلهما يعني على صدره أو تحت سرته، وكذلك النظر إلى موضع سجود سنة. وفي حالة إشارته في التشهد فإنه ينظر إلى سبابته، السنة أن ينظر إلى سبابته، لخبر ابن زبير: وصلاته تجاه الكعبة فإنه ينظر إليها، يصلى تجاه الكعبة ينظر إليها لا ينظر إلى سبابته. أي نعم. إذا كان مثلا في يشاهد الكعبة عيانا فينظر إليها، ينظر إلى قبلته في حال الجلوس. وتفريقه بين قدميه في قيامه، يعني هكذا يفرق بينهما في حال القيام وهو يصلي، ما يجعلهما ملتصقتين. أي نعم. هذا من السنن الفعلية. ومراوحته بينهما أحيانا، يعني يكون ثقله نعم على اليمين وأحيانا على الشمال إذا تعب. وترتيل، وترتيل القراءة، هذا من السنن الفعلية. والتخفيف للإمام، هذا من السنن الفعلية حتى لا يطيل على المأمومين. أما إذا صلى وحده فليصلي ما شاء، فليطل ما شاء. وكون الأولى أطول من الثانية، هذا من السنن. وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في الركوع، هكذا هذه من السنن. أي نعم، تعتبر من السنن. ومد ظهره مستويا، هذا أيضا من السنن. وجعل رأسه حيال ظهره مستويا مع، نعم. ومجافات عضديه عن جنبيه، هذا من السنن. يعني فائدة المعرفة أنه لو تركها ما يجبر بسجود سهو أو يقال إن صلاتك باطلة، نعم، لأن هذه سنن، إذا فعلها فله مزيد وأجر، وإذا لم يفعلها فلا إثم عليه. ووضع ركبتيه قبل يديه في سجوده، ورفع يديه قبلهما في القيام، وتمكين جبهته وأنفه من الأرض، هذا من السنن. ومجافات عضديه عن جنبيه، يعني يجافي عضديه عن جنبيه في حال السجود، نعم. وبطنه عن فخذيه، يجافي بطنه عن فخذيه، ويجافي فخذيه عن ساقيه، اي نعم. وإقامة قدميه، وجعل أصابعهما إلى الأرض مفرقة، هذا كله من السنن. ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة الأصابع إذا سجد، هكذا حذو منكبيه مبسوطة الأصابع إذا سجد. وتوجيه أصابع يديه مضمومة إلى القبلة، هذا أيضا من السنن. ومباشرة المصلى بيديه وجبهته، هذا من السنن. وقيامه إلى الركعة على صدور قدميه معتمدا على فخذيه، هذا أيضا من السنن. والافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد، هذا من السنن. والتورك في الثاني، ووضع يديه على فخذيه مبسوطتين مضمومتي الأصابع مستقبلا بهما القبلة بين السجدتين وفي التشهد. وقبض الخنصر والبنصر، الخنصر والبنصر من اليمنى، هذا أيضا من السنن. وتحليق إبهامهما مع الوسطى، والإشارة بسبابتها، والالتفات يمينا وشمالا في تسليمه، أما التسليم فهو ركن، لكن الالتفات هو السنة. وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات، يعني الزيادة في الالتفات من ناحية الشمال سنة، حتى يرى بياض خده، أو حتى يرى خده، أي نعم. وأما سجود السهو فقال أحمد يحفظ فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم 5 أشياء. طبعا إذا سهى عن السنة يسن له، وإذا سهى عن الواجب يجب أن يسجد سجود السهو. فقال أحمد يحفظ فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم 5 أشياء: سلم من 2 فسجد، وسلم من 3 فسجد، وفي الزيادة والنقصان، وقام من 2 فلم يتشهد. هذه 5 أشياء في سجود السهو: سلم من 2 فسجد سجود السهو، وسلم من 3 فسجد سجود السهو، وفي الزيادة سجد سجود السهو، وفي النقصان سجد سجود السهو، وقام من 2 فلم يتشهد التشهد الأوسط فسجد سجود السهو. قال الخطابي المعتمد عليه عند أهل العلم هذه الأحاديث 5، يعني حديث ابن مسعود وأبي سعيد وأبي هريرة، حديث ابن مسعود هذول 2، حديث أبي سعيد 3، حديث أبي هريرة 4، وابن بحينة هذا 5، هذه 5 أحاديث. وسجود السهو يشرع للزيادة والنقص وشك في فرض ونفل، إلا أن يكثر فيصير كوسواس فيطرحه. إذا شك هل صلى 3 أو 4 فله حالتان: إما أن يبني على اليقين، وهذا الأرجح، فيعتبر أنه صلى 3، هذا يقين، ويأتي بالرابعة ويسجد للسهو قبل السلام. وإما أن يرجح فيعمل براجح ظنه، يعني لا يدري هل صلى ثلاثا أو أربعا، فينظر ما هو الراجح. إذا كان الراجح لديه 80% 70% أنه صلى أربعا فيغلب ما رجح في ظنه، وإن كان الراجح لديه أنه صلى ثلاثا أرجح من هل صلى أربعا، لأن الشك والتردد بين أمرين. أين فيرجح غالب ظنه. هنا يكون سجوده بعد السلام، يكون سجوده للسهو بعد السلام، لأن السجود للسهو بعد السلام في موضعين، وإذا سجد قبل السلام في كلها فهو جائز. الموضع الثاني، الموضع الأول، هو إذا بنى على غالب ظنه لم يبني على اليقين، فسجود السهو هنا بعد السلام. الموضع الثاني لو سلم من اثنتين كما في حديث ذي اليدين، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم صلى أو سلم في إحدى صلاتي العشي، يعني الظهر والعصر، إحداهما سلم من اثنتين عليه الصلاة والسلام وانصرف كالمغضب، فقال له ذو اليدين: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنس ولم تقصر الصلاة. حتى قال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. ثم عاد فأتى بالركعتين، ثم جلس وتشهد وسلم، وبعد السلام سجد سجود السهو. ففي مثل هذه الحال يكون سجود السهو بعد السلام، وإذا جعل سجود السهو قبل السلام في كلها، أي نعم، فلا بأس. فأصبح سجود السهو يشرع للزيادة، ويشرع للنقص، ويشرع في حالة الشك، وشك في فرض ونفل، إلا أن يكثر الشك فيصير كالوسواس فيطرح، يا لا يلتفت إليه. وكذا في الوضوء والغسل وإزالة النجاسة، يعني إذا شك وكثر الشك يطرحه، يكون بمثابة الوسواس، ولكن إذا كان الشك قليلا فيبني على اليقين. أي نعم. فمتى زاد من جنس الصلاة قياما أو ركوعا أو سجودا أو قعودا عمدا بطلت. متى زاد من جنس الصلاة قياما أو ركوعا أو سجودا أو قعودا عمدا بطلت الصلاة، إذا كان عمدا وسهوا يسجد له، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين، رواه مسلم. لكن لو نقص من أركانها فلا بد أن يأتي بهذا الركن. الركن لا يجبره سجود السهو إذا سقط سهوا أو عمدا. أي نعم، فالركن لا بد أن يأتي به. ومتى ذكر عاد إلى ترتيب الصلاة بغير تكبير، يعني لو أنه جلس بعد الثالثة كبر تكبيرة الانتقال وجلس بعد الثالثة فنبه أو ذكر، نبه قيل سبحان الله أو ذكر أنه لم يأتي بالرابعة، فيقوم من غير تكبير، فيقوم من غير تكبير. ومتى ذكر عاد إلى ترتيب الصلاة بغير تكبير. وإن زاد ركعة قطع متى ذكر، إذا زاد ركعة الخامسة زادها مثلا وذكر في أثناء، يقطع على طول ويعود إلى الحالة التي كان عليها وهي التشهد، وبنى على فعله قبلها. كمثلا زاد خامسة وقد تشهد التشهد الأوسط، قطع وعاد إلى التشهد وبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يقول: وإن زاد ركعة قطع متى ذكر وبنى على فعله قبلها، ولا يتشهد إن كان قد تشهد ثم سجد وسلم، يسجد ويسلم. ولا يعتد بالركعة الزائدة مسبوق، إذا جاء مسبوق والإمام زاد في صلاته في الفجر أو رابعة في المغرب أو خامسة في الرباعية، فإن المأموم لا يعتد بهذه الركعة الزائدة. أي نعم، ولا يعتد بالركعة الزائدة مسبوق، يعني مأموم، ولا يدخل معه من علم أنها زائدة. من علم أنها زائدة فلا يدخل معه. أي نعم، وإن كان إماما أو منفردا، يعني المأموم إذا علم أن الإمام زاد يجلس ما يتابعه، لا يدخل معه فيها، وكذلك المسبوق لا يدخل معه فيها متى علم أنها زائدة. وإن كان إماما أو منفردا فنبهه اثنان لزمه الرجوع، إذا نبهه اثنان لزمه الرجوع، إذا نبهه واحد وهو في شك فأعان الواحد هو في شكه فيرجع. نعم، يعني في تردد. وإن كان إماما أو منفردا فنبهه اثنان لزمه الرجوع ولا يرجع إن نبهه واحد إلا أن يتيقن صوابه. هنا لأنه صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى قول ذي اليدين، لكن لما يعني شهد معه من شهد نعم رجع. ولا يبطل الصلاة عمل يسير كفتحه صلى الله عليه وسلم الباب لعائشة، يفتح لها الباب وهو يصلي. أي نعم، فلا يبطل صلاته هذا العمل. ولا يبطل الصلاة عمل يسير كفتحه صلى الله عليه وسلم الباب لعائشة. مثال ودليل، مثال ودليل في نفس الوقت، وحمله أيضا من الأمثلة والأدلة، وحمله أمامة ووضعها، هذا مثال ودليل، وحمله أمامة ووضعها، وهي طفلة ابنة بنته صلى الله عليه وسلم. وإن أتى بقول مشروع في الصلاة في غير موضعه كالقراءة في القعود والتشهد في القيام لم تبطل به، يعني لم تبطل به، يعني إذا أتى بذلك ساهيا أو أتى نعم في الصلاة بقول مشروع في غير موضعه كالقراءة في القعود والتشهد في القيام لم تبطل به. وينبغي السجود لسهوه إذا أتى به ساهيا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها، يعني سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، لكن سلم قبل إتمامها سهوا فذكر قريبا، يعني عاد يتمها أتمها، لكن لو لم يذكر إلا بعد أن يعني أن مضى وقت أو فعل فعل فإنه يستأنف الصلاة من جديد. ولو خرج من المسجد أو تكلم يسيرا لمصلحتها فإنه يعني يتم الصلاة، هذا يعتبر قليل ولو خرج من المسجد. وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها، ولو خرج من المسجد فهو ما زال قريبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين خرج من المسجد ووضع يعني كالموضب واستند إلى خشبة أو إلى نعم. ولو خرج من المسجد أو تكلم يسيرا لمصلحتها، يعني قالوا له أنت سلمت من نقص ما تميت الصلاة، ويقول لا أتممتها، يعني حصل كلام لمصلحتها، فهذا أيضا لا يقطع، يعني يعود فيتمها. أي نعم. وإن تكلم سهوا أو نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته كلمة من غير القرآن لم تبطل، هذا يدل على سماحة الإسلام. نعم، تكلم سهوا أو نام يعني فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته كلمة من غير القرآن لم تبطل، وإن قهقها بطلت إجماعا. ضحك فقهقه، أي نعم، بان يعني ثلاثة أحرف من الضحك، أي نعم. وإن قهقها بطلت إجماعا إلا إن تبسم، وإن نسي ركنا غير التحريم فذكره في قراءة الركعة التي بعدها بطلت التي تركه منها وصارت الأخرى عوضا عنها. مثلا ترك في الركعة الثانية الركوع، بطلت الركعة الثانية وأصبحت الثالثة عوضا عنها، فلا يلزمه أن يأتي، أي نعم، بالرابعة غير الرابعة، لأن الرابعة تصير ثالثة فيأتي بالرابعة. وهكذا إن نسي ركنا غير التحريمة، طبعا التحريمة إذا نسيها ما دخل في الصلاة، لأن يعني افتتاحها أو تحريمها التكبير، أي نعم، لكن نسي التحريمة، نسي تكبيرة الإحرام ما دخل في الصلاة، فهي باطلة من أولها. وإن نسي ركنا غير التحريم فذكره في قراءة الركعة التي بعدها بطلت التي تركه منها وصارت الأخرى عوضا عنها، ولا يعيد الافتتاح. قاله أحمد، نعم، ما يعيد الافتتاح لو نسيه. قاله أحمد: وإن ذكره قبل الشروع في القراءة عاد فأتى به وبما بعده. وإن نسي التشهد الأول لزمه الرجوع والإتيان به ما لم يستتم قائما. نسي التشهد الأول وهو في حال النهوض، قيل له سبحان الله يلزمه أن يرجع، لكن لو استتم قائما لا يلزمه الرجوع، لأنه دخل في ركن والذي تركه واجب وفات محله، واجب فات موضعه ويجبره سجود السهو إذا استتم قائما، لأنه شرع في ركن لا يلزمه أن يرجع إلى واجب. نعم. وإن نسي التشهد الأول لزمه الرجوع والإتيان به ما لم يستتم قائما، لحديث المغيرة رواه أبو داود. ويلزم المأموم متابعته، يلزم المأموم متابعة الإمام. أي نعم، وهذا درس عملي للسمع والطاعة، يعني يتابعه لا يسابقه، إن سابقه فحرام. أي نعم، قد تبطل صلاته في هذا، وحكم بعض الصحابة ببطلان صلاة المسابق، أما إن وافقه فهو مكروه، وافقه في السجود والركوع فهذا محل كراهية. أي نعم، لكن الخطر أن يسابقه، كما قال: لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، يعني ما صليت، لكن لا وحده صلى ولا بإمامه اقتدى لأنه مسابق، فيعني ليست له صلاة. حتى بعض الصحابة أمر المسابق بأن يعيد صلاته، أو ضربه وأمره بأن يعيد صلاته، لكن المشروع هو أن يتابعه. كيف تكون المتابعة؟ إذا انقطع صوت الإمام حينئذ يتابعه. كانوا يعني يلبثون قياما، والنبي صلى الله عليه وسلم قد وضع جبهته في الأرض، ثم يتابعونه، ثم يستتم قائما، وما زالوا يعني سجودا. فهذه بهذه، يقول الإمام أحمد. هنا ويسقط التشهد ويسجد للسهو، ويسقط التشهد ويسجد للسهو. طبعا المأموم يلزمه متابعة الإمام إذا استتم قائما ولم يرجع، مثل المأموم قال سبحان الله في التشهد الأوسط وقد استتم الإمام في القيام، فإن المأموم حينئذ يلزمه أن يتابع الإمام في هذا. ويسقط التشهد ويسجد للسهو، وقد يعني تكلمت عن حكم عام وهو متابعة المأموم للإمام، وهذا صحيح، لكن فيما لو كان المأموم خلف الإمام والإمام استتم قائما بعد التشهد الأوسط، فإن المأموم يلزمه متابعة الإمام ويسجد معه. أي نعم، ويسجد للسهو، يسقط التشهد في هذه الحال ويسجد للسهو. ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين، هذا هو الراجح، ويأخذ مأموم عند شكه بفعل إمامه، إذا المأموم شك فيأخذ بفعل إمامه. أي نعم، ويتحمل السهو الإمام. ولو أدرك يعني ما يسجد المأموم مخالفا للإمام ولو شك في الصلاة فإنه يتابع الإمام ويتحمل سهوه. ويأخذ مأموم عند شكه بفعل إمامه ولو أدرك الإمام راكعا وشك هل رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعا لم يعتد بتلك الركعة. إذا جاء المأموم وأدرك الإمام راكعا ثم كبر لكنه شك هل رفع رأسه قبل أن يكبر قبل أن يدرك الركعة، إذا لا يعتد بهذه الركعة. وإذا بنى على اليقين أتى بما بقي ويأتي به المأموم بعد سلام إمامه ويسجد للسهو. نعم، وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه ولو لم يتم التشهد، لكن المسبوق إذا كان سهى فيما يأتي به فيسجد للسهو لأنه انفرد عن الإمام، ثم يتمه بعد سجوده إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه ولو لم يتم التشهد المأموم، ثم يتمه بعد سجوده ويسجد مسبوق لسلامه مع إمامه سهوا، يعني سلم مع الإمام المسبوق سهوا، فإن المأموم إذا فرغ من القضاء من الاتيام بما أو تم من الاتمام ما فاته فإنه يسجد للسهو من أجل سلامه مع الإمام سهوا. ويسجد مسبوق لسلامه مع إمامه سهوا أو لسهوه معه إذا كان مسبوقا، وفي من فرد به سهى في من فرد به، ومحله محل سجود السهو قبل السلام إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر كما في حديث ذي اليدين، وسبق أن تكلمت على صورة هذه المسألة لحديث عمران وذي اليدين، وإلا فيما إذا بنى على غالب ظنه إن قلنا به، مع أن الراجح أنه لا يبني على غالب الظن ولكن يبني على اليقين. أي نعم، فإذا بنى على اليقين فيكون سجود السهو بعد السلام، فيسجد ندبا بعد السلام، يعني كله لو سجد قبل السلام فجائز، ندبا يعني سنة، فيسجد ندبا بعد السلام لحديث علي وابن مسعود، وإن نسيه قبل السلام أو بعده، نسي سجود السهو قبل السلام أو بعده أتى به ما لم يطل الفصل، ما لم يطل الفصل أي نعم يأتي به، أما إذا طال الفصل فسقط. أي نعم، كما قيل لنحوي يعني يتعلم النحو، هو كأنه متخصص في النحو، وهو ممن يقول إن طالب العلم إذا برع في فن فإنه يستغني بهذا الفن عن الفنون الأخرى، قالوا أنت برعت في النحو فمن أين تجد حكم ما إذا نسي سجود السهو؟ قال المصغر لا يصغر، يعني من هذه الناحية، يعني هذه من باب الملحة. أي نعم، لكن دائما نذكره عند هذا، لو نسي سجود السهو وطال الفصل فإنه يسقط. أي نعم، وليس عليه شيء، يعني ما تبطل الصلاة بتركه. وسجود السهو وما يقول فيه وبعد رفعه كسجود الصلاة، سبحان ربي الأعلى رب اغفر لي، نعم كسجود سجدتين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: ما حكم من سهى في النافلة؟ هل يسجد للسهو؟ نعم يسجد. أقول سجود السهو في النافلة لا تتم النافلة إلا به، إذا ترك واجبا من يعني واجب النافلة، أي نعم نافلة لكن واجب بالنسبة للنافلة، لا تتم النافلة إلا به، فيسجد نعم سهو نافلا أو فرضا إذا سجد. حمل الطفل في الصلاة إن كانت به نجاسة وأيضا في الطواف، ما حكم ذلك؟ جزاكم الله خيرا. على كل حال هذه المسألة يعني معروف أن الطفل دائما عرضة للنجاسة، إذا كان ما لوث المصلي ولا لوث المتطهر فأرجو أن لا يكون به بأسا، بس ألا يكون محفظ أو شيء من هذا. نعم. لأن المصلي يشترط أن يزيل النجاسة من بدنه وثوبه والبقعة التي يصلي فيها فقط، ما يشترط حتى أن لا يحمل طفلا به نجاسة. هنا الحمد لله. ما حكم الصلاة بالثوب الشفاف؟ لا بد أن يستر عورته، إذا كان شفاف ستر العورة شرط من شروط الصلاة، فلا بد أن يستر عورته. الشفاف قد يبدي عورته، أي نعم، فما ستر العورة. هل إذا علم إنسان بثبوت سنة معلومة في الصلاة ثم ترك العمل بها وخالفها ألا تكون بدعة؟ إذا خالفها يعني جاء لها ببديل، إذا جاء لها ببديل فهي بدعة مكروهة. أي نعم، يعني مثلا التسبيح بالأصابع سنة، جاء لها ببديل السبحة، طبعا احنا ما نقول حرام هذا، لكنها بدعة تركت سنة، يعني عطلت سنة، عطلت سنة، وكلامنا بالسنة هنا مقابل الفرض. أي نعم، إذا علم إنسان بثبوت سنة معلومة في الصلاة ثم ترك العمل بها وخالف، يعني إذا كان خالفها أتى لها ببديل فنعم، لكن لو تركها ولم يأتي ببديل فلا شيء عليه. إيه نعم، على كل حال أولى أن يعمل بها، أما إذا تعمد تركها كمن يتعمد أو يداوم على ترك الوتر أو ركعتي الفجر، يعني هذا فيما نقل عن الإمام أحمد أنه قد لا تقبل شهادته، إذا كان مداوما على هذا يدل على يعني عدم أو يدل على استهانة. ومن الذي يكمل الفرائض؟ فلابد من السنن حتى تكمل بها الفرائض. إيه نعم، بكل حال يعني التساهل في السنن يعني قد يكون فعلا أنه سبيل إلى التساهل بالفرائض. يسأل في مسألة الكرامة، يسأل في سؤال في التوحيد. اي نعم، نعود. كيفية سجود التلاوة؟ هل يكبر ويسجد ويسلم إذا كان يعني يتلو القرآن وهو جالس؟ فيكبر ويسجد، لكن إذا كان وهو واقف فيكبر ويسجد. نعم، قد يسلم وقد لا يسلم. اي نعم، لكن لا يعني سجود التلاوة هل هو صلاة او غير صلاة فيه خلاف. اي نعم، هل يشترط له الطهارة او لا يشترط له الطهارة اذا كان يقرأ عن ظهر قلب؟ اكو حال امر سهل في هذه، سجود التلاوة سجدة واحدة ليس سجدتها. اي نعم، سجدة سجود الشكر وسجود التلاوة، أي نعم سجدة واحدة. قال من لا يصلي مع الجماعة في المسجد لظروف قهرية منعته من صلاة الجماعة وهو جار للمسجد، هل لا صلاة له؟ إذا كان له عذر من خوف نحوه ومرض ونحوه، أي نعم هذا معذور، هذا الذي يتعمد لا يصلي مع الجماعة. رجل تكلم في إحدى ركعات الصلاة الرباعية فقال أبعد الطفل أو أبعد الطفل عن النار، ماذا عليه؟ أنا تو مر علينا أنه إذا تكلم سهوا يعني سبق على لسانه كلام أنها لا تبطل صلاته. أي نعم، كل حال قال أبعد الطفل عن النار، إذا رأى طفل سيقع في النار فيقول أبعد الطفل عن النار ويستأنف الصلاة من جديد. أي نعم، لكن لو سبق على لسانه سهوا فلا تبطل صلاته. سجود الشكر تجب فيها، هذا قلت أنه فيها خلاف، هل هي صلاة وتجب فيها الطهارة أو لا تجب؟ أي نعم هي سجدة واحدة، على كل حال إذا كان متطهرا فهو أكمل وأفضل. الأخ هذا يسأل ويقول هل يلزم في المعجزة أن تكون خارقة للعادة، وما الفرق بينها وبين الكرامة؟ أصل لفظة معجزة ما هي موجودة في القرآن، يعني لفظة معجزة ما هي موجودة في القرآن ولا موجودة فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة. أي نعم، إلا يعني في مثل قوله وما أنتم بمعجزين، ألستم معجزين الله عز وجل. المعجزة اصطلاح يعني للمتكلمين على ما يسمى في القرآن آية، آية النبوة البرهان. أي نعم، فالعلامة علامة النبوة تسمى آية، تسمى آية وهي العلامة الدالة على أن مصطفى الرب جل وعلا أنه رسول أو نبي. أي نعم، والخارق للعادة يعني الخارق لعادة الجن والإنس، قد يكون خارق لعادة الإنس وليس خارقا لعادة الجن فيسمى يعني مخرقة، يعني قد يأتي أمر يستنكره الإنس ويرون أنه خارقا لعادتهم، كأن يطير الجن في الهواء ويدخل ويخترق أي نعم، هذا خارق لعادة الإنس، أو الملك لا يحجبه الجدار ولا يحجبه، هذا خارق لعادة الإنس. أي نعم، إنما ليس خارقا لعادة الجن أو خارق لعادة الملائكة. كذلك الآية ليس خارق لعادة الله لسنة الله عز وجل، إنما هو خارق لعادة البشر، لكنها آية إلهية دالة على صدق هذا الرسول، اللهم صل وسلم على رسوله. والاستدلال على صدقه يكون بطرق، إما بمسلكه الشخصي كما استدلت خديجة رضي الله عنها حينما أتى إليها النبي صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده وقال خشيت على نفسي، قالت كلا والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتصدق الحديث وتصل الرحم وتحمل الكل وتغيث الملهوف. استدلت بمسلكه الشخصي وأنه يصدق الحديث، ومن كان هذا شأنه فليس مأوى للشياطين، بل ما أتاه إنما هو ملك، وإنما هذا علامة نبوة. ذهبت به إلى ورقة ابن نوفل، فلما ذكر له ما ذكر استدل ورقة بجنس النبوة، قال إن هذا الناموس الذي يأتي موسى، يا ليتني كنت فيها جذعا. شوف استدلال ورقة بجنس النبوة، استدلال خديجة بالمسلك الشخصي، يعني في طرق كثيرة للتمييز بين الصادق والكاذب تعرف، يعني فالعلامة التي تدل على صدق هي الآية. نعم، مسألة خارقة للعادة يعني هذا كلام مجمل، نعم هذا كلام مجمل، والأمر يحتاج إلى حتى كلمة معجزة ليست يعني مصطلحا أو ليست موجودة إثباتا أو نفيا في القرآن بهذا اللفظ، ولكنها مصطلح كلامي، ولهذا تخبطوا ولم يفرقوا بين ما يسمونه معجزة وبين ما يسمونه كرامة. وفي الحقيقة أن الكرامة لتابع النبي والمعجزة للنبي، ويقصد بالمعجزة أنها الآية التي أعجزت البشر وأعجزت المخلوقين، أعجزت الجن وأعجزت الإنس أن يأتوا بمثلها، وليست إلا من فعل الله عز وجل بمثابة قول الله تبارك وتعالى: إن هذا دليل صدق عبدي في ما ادعاه فصدقوه، لأنه فعل خاص بالله عز وجل. هذا الخارق للعادة الذي يسمى معجزة وهو دليل على النبوة هو معجزة للنبي، وإذا جرى خرق العادة لتابع النبي فهو كرامة لهذا التابع، وفي نفس الوقت هو امتداد لمعجزة النبي، وبقدر الاتباع يحصل للمتبع من امتداد المعجزة ما حصل لصاحب المعجزة في أصلها بقدر الاتباع. أي نعم، فهي كرامة للولي وفي نفس الوقت معجزة للنبي. لكل حال الكلام يحتاج إلى إشباع، يحتاج إلى أي نعم. ولعلي قلت خلاصة نافعة، ومن أراد المزيد فعليه برسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية في نفس الموضوع في المعجزة والكرامة، طبعها الشيخ محمد رشيد رضا في مجموعة الرسائل والمسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية. هذا يقول: هل يجوز، هذا يسأل سؤال في الحج وفي الأحكام، نعم الإحرام، هل يجوز أن يدخل الإنسان إلى مكة بدون إحرام؟ طبعا يدخل إلى مكة إذا ما أراد الحج أو العمرة، لا يريد الحج أو العمرة، وليست يعني ليس قد سبق وأن حج أو اعتمر ولا يريد الحج أو العمرة، فيجوز أن يدخل بلا إحرام. أي نعم، إذا أتى بعمرة ثم خرج من مكة وعاد فهل عليه إحرام؟ الجواب: ليس عليه إحرام إلا أن يريد. أي نعم، الطواف بالبيت فيه، الطواف بالبيت تحية المسجد هل هي واجبة؟ لا ليست واجبة، ولكن تحية المسجد يعني كما هي تحية المسجد ركعتين ليست واجبة. أي نعم، اختلط المقروء بغير المقروء. إذا شاهدت مسبل الثياب فماذا أفعل؟ إذا شاهدت المسبل يعني بين له بالحكمة، بين له أن هذا لا يجوز، ويعني بين له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل الكعبين في النار، يعني أذكر له الأحاديث، الأحاديث التي يعني تنهى عن مثل هذا وفيها وعيد، ومن باب النصيحة. وانوي أيضا، احتسب لوجه الله عز وجل، لا تنوي بهذه النصيحة أن تتعالى عليه أو أن تظهر أنك أفضل منه أو تظهر أنك تنتقده، لا، ولكن يعني بنية أنك تريد أن تخلصه وأن تشفق عليه، برهن له أنك يعني تحبه ومشفق عليه حتى يكون أدعى لقبول النصيحة، حتى لو لم يقبل فقد تم أجرك، لا يبطل أجرك بنية سيئة، بنية استعلاء أو يعني بسلوك أمر ليس من الحكمة. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. هذا كلام يقول: ما حكم إعطاء الهدايا للمدرسات إذا لم تكن فيه مصلحة كمدارس تحفيظ القرآن الكريم العصرية التي فقط نتعلم فيها القرآن وليس فيها درجات ولا تخرج إلى مرحلة أخرى، إلى مصلحة فيه؟ يا أخي المصلحة يكفي أن تعلمك القرآن، أو يكفي أن تتعلم القرآن. فإذا يعني أخذ شيء على تعليم القرآن فلا بأس به، لكن السؤال ما هو واضح في الحقيقة، لا أدري ماذا يقصد تماما، وهل تدخل في حكم هدايا العمال غلول؟ ما أدري، على كل حال ليس واضح. هدايا العمال غلول إذا كان عاملا على مصلحة، يعني مسؤول عن عمل، فيأتي أحد ويهدي عليه هدية حتى يرسي عليه عطاء أو يحابيه في هذا العمل بشيء، فهذا هو الغلول. أي نعم. أو هو لا يعطيه هدية إلا لأنه في هذا المركز، فنعم كما قال عمر هل لا قعد في بيت أمه وأبيه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا قعد في بيت أمه فينظر هل يهدى إليه شيء أم لا. فمثل هذا أي نعم يعتبر من الهدايا الغلول. هل يجوز لمن أحدث أثناء السعي أن يكمله؟ نعم، السعي لا يشترط له الطهارة. وهل إذا نزل دم قليل من الحيض أثناء السعي؟ نعم، لو أن مثلا طافت ثم سعت فنزل حيض وهي تسعى فتكمل السعي ولا يشترط للسعي طهارة. أو لو أنها بعد الطواف حول البيت أرادت أن تسعى فانتقل